سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. الف لام میم. رومین شکست کھادی ویجے ملک میں، اوہے ہی پہنجے شکست کھائن کھا پوئے سگھوئی غالب تھیندا تھورن ورہن میں. اللہ جے ہتھ میں حکومت اگے توڑے پوئے آہے، انہی دینہ مومن خوش تھیندا اللہ جی مدد تھا. اللہ جن کے گھرے تین کے سوبھ دیندو آہے، ہوئی غالب مہربان آہے. اللہ انجام کیو آہے، اللہ پہنجو انجام نہ پھیرائیں دو، پر گھنا مانو نہ جاندائیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ظاهر دنيا جي حياتي جو رتھو جانداهن، اوہے آخرت کا بے خبر آہن. پہنجن دلن میں نہ پروڑیاں چھا تو اللہ آسمانن این زمین کے این جے کی انہن جے وچ میں آہے تین کے پوری رتھ این مقرر مدت کا سوائے نہ بنایو آہے. این بے شک مانہن ماں گھنا پہنجے پالن ہار جے ملن کا منکر آہن. ملک میں نہ گھمیا آہن چھا جو نہارین تا جے کی کھاؤن اگ ہوا تن جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی، جے کھان ودھیک سگھوارا ہوا ائی زمین کھیڑیاؤں ائی ان کے آباد کیاؤں ودھیک تینکھان جا ہنن آباد کئی ائی سندن پیغمبر وٹن موجزن سا آیا پوئی اللہ جو شان اہڑو نہ ہو جو متھن ظلم کرے پر پان تے پان ظلم کیاؤں تھی وری جن بچھڑائی کئی تن جی پچھاڑی بچھڑی تھی ہن کرے جو اللہ جی آیتن کے کوڑ بھایاؤں ائی متھن ٹھٹھولیوں کندا ہوا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الله خلق کے نئے سر بنائے تھو وری ان کے بیہر بنائے دو وری داہوں سمی موٹائے بو ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत खड़ी थींदी तंहिं ॾींहुं गुनहगार नाउमीद थींदा ऐं अल्लाह सां मुक़ररु कयलनि संदन शरीकनि मां को बि उन्हनि लाइ सिफ़ारिश करण वारो न थींदो ऐं पंहिंजनि ठहिरायल शरीकनि जा मुनकर थींदा ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइमु थींदी तंहिं ॾींहुं माण्हू धारो धार थींदा पोइ जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया से बागन में ख़ुशकबा ऐं जिन कुफर कयो ऐं असांजी आयतुनि खे ऐं क़यामत जे मिलण खे कूड़ जातो से अज़ाब में हाज़िर कयल हूंदा فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحج من الميت ويخرج الميت من الحج ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ويجهمال سانجيك كريو ऐं जंहिं महिल सुबुह करियो तंहिं महिल अल्लाह जी पाकाई बयान करियो ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में उन जी साराह आहे ऐं पोएं पहर ऐं जंहिं महिल मंझंदि करियो तंहिं महिल बि पाकाई बयान करियो मुए मां जीअरो कढंदो आहे ऐं जीअरे मां मुओ कढंदो आहे ऐं ज़मीन खे उन जे मरण खां पोइ जीआरींदो आहे ऐं अहिड़ी तरह अवी कबरन मां कढबो ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ऐं संदसि निशानियुनि मां हीउ आहे जो अव्हां खे मिटीअ मां बणायाई वरी उन महिल अव्हीं माण्हू थी घुमो फिरो था. ऐं संदसि निशानियुनि मां हीउ बि आहे जो अव्हां जी जिन्स मां अव्हां लाइ ज़ालूं पैदा कयाई त उन्हनि सां आराम वठो ऐं अव्हां जे विच में प्यार ऐं बाझ पैदा कयाई. बेशक हिन में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेकी ध्यान रखंदा आहिनि. आसमाननि ऐं ज़मीन जो बणाइण ऐं अव्हां जी ज़बाननि ऐं शिकिलनि जो क़िस्म क़िस्म हुजण संस निशानियुनि मां आहे. बेशक उन में ॼाणदड़नि लाइ निशानियूं आहिनि. ऐं अव्हां जो राति ऐं ॾींहं में सुम्हण ऐं अव्हां जो संस फज़ल मां रोज़ी तलब करण संस निशानियुनि मां आहे. बेशक हिन में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेकी ॿुधंदा आहिनि. ऐं संदसि निशानियुनि मां ही बि आहे जो अव्हां खे डेॼारण ऐं उमेद रखण लाइ विज ॾेखारींदो आहे ऐं आसमान खां पाणी वसाईंदो आहे. पोइ उन सां ज़मीन खे उन जे मरण खां पोइ जीआरींदो आहे. बेशक हिन में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेकी समुझ रखंदा आहिनि. ऐं संस हुकुम सां आसमान ऐं ज़मीन जो बीहण संस निशानियुनि मां आहे. वरी जंहिं महिल अव्हां खे ज़मीन मां हिकु ई भेरो सॾींदो तंहिं महिल झटपट अव्हीं निकरंदो ऐं जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सो संदसि आहे. सभई संदसि फरमा बरदार आहिनि. ऐं उहो ई आहे जेको ख़ल्क खे नए सिर बणाईंदो आहे वरी उन खे वराए बणाईंदो ऐं उहो खेसि बिल्कुल सोहंजो आहे. ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में संदसि ई सिफ़त तमामु मथां ई आहे ऐं उहो ग़ालिब हिकमत वारो आहे. أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين الله اوهان لائي اوهان جي حال جو هيك مثال بيان كيو آهي تاوهان جا هٿ جن بانن جا مالك ٿيا آهن سي جي کی مال اوهان کي ڏنو سي تنهن ۾ اوهان جا ڀائيوار آهن ٿا جو اوهي اوهين ان مال ۾ برابر حصي وارا هجو اوهين انهن جي دعوى کان اهڙي طرح ڏجندا آهيو جهڙي طرح اوهان کي پاڻ جهڙن جي ڀائيواريءَ کان ڀو آهي اهڙي طرح انهن قوم لاءِ نشانيون کولي بيان كندا آهيون جيڪي سمجھ رکندا آهن بلڪه ظالم اڻ ڄاڻائي سان پنهنجن سدن جا تابعدار ٿيا آهن پوءِ جنهن کي الله گمراه ڪيو تنهن کي ڪير هدايت كندو ۽ انهن لاءِ کو مددگار کونهي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اوي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پنهنجي منهن کي دين لاءِ هڪ طرفو ڪري بهار الله جي دين جي پيروي ڪر جنهن تي ماڻهن کي پيدا ڪيائين الله جي خلقن کي كا مٽ سٽ ناهي اهو سڌو دين آهي پر گھڻا ماڻهو نه ڄاڻندا آهن تاس موٽندڙ ٿي عبادت ڪريو ۽ کاؤس ڏجو ۽ نماز پڙھندا رهو ۽ مشرکن مان نه ٿيو انہن مان نہ تھیو جن پہنجے دین کے دھارو دھار کیو ایں ٹولیوں ٹولیوں تھی ویا سب کا ٹولی انہی تے خوش آہے جے کی وٹس آہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ۽ جڏهن ماڻهن کي ڪا اوکائي پهچندي آهي تڏهن پنهنجي پالنهار ڏي مهاڙ ڪري کيس سڏيندا آهن وري جڏهن هو پاڻ وٽان کين باج چکائيندو آهي تڏهن انهي ئي محل منجھاون کا ٽولي پنهنجي پالنهار سان هن لاءِ شريك بڻائيندي آهي ته جيڪي کين ڏنوسون تنهنجي بے شڪري كن پوءِ آسودہ ٿيو پوءِ سگھو ئي ڄاڻندو مٿن کا سند لاٿيسون ڇا جو وا انهي شيءِ جي سچائي بابت ڳالهائي ٿي جنهن شيءِ کي الله سان شريك ٺهرائيندا آهن وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ऐं जॾहिं माण्हुनि खे बाज चखाईंदा आहियूं तॾहिं उन सां सरहा थींदा आहियूं ऐं जेकॾहिं उन सबबां जो संदन हथनि मदायूं अॻे मोकिलियूं खेन को ॾुख पहुचंदो आहे त उन ई महल नाउमीद थींदा आहिनि न ॾिठो अथनि छा त अल्लाह जंहिं लाइ घुरंदो आहे तंहिंजी रोज़ी कुशादी कंदो आहे ऐं जंहिं लाइ घुरंदो आहे तंहिंजी घटि कंदो आहे बेशक हिन में मञीदड़ कौम लाइ निशानियूं आहिनि तंहिं करे माइटीअ वारे ऐं मिसकीन ऐं मुसाफ़िर खे संस हक़ ॾे इहो उन्हनि लाइ भलो आहे जेकी अल्लाह जो राज़ पो घुरंदा आहिनि ऐं उहे ई छोटकारे वारा आहिनि ऐं व्याज मां जेकी ॾिनो हुजेव त माण्हुनि जे माल में वधे सो अल्लाह वटि न वधंदो ऐं अल्लाह जो राज़ पो घुरंदड़ थी ज़कात मां जेकी ॾिनो हुजेव पोइ उहे ई ॿीणूं कंदड़ आहिनि الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله هو آهي جي اوان کي بنايو وري اوان کي روزي ڏنائي وري اوان کي ماريندو वरी अव्हां खे जीआरींदो अव्हां जे ठहिरायल शरीकनि मां को अहिड़ो आहे छा जो अहिड़नि कमनि मां कुझु करे सघे अल्लाह पाक आहे ऐं उन खां तमामु मथां आहे जंहिं खे साण शरीक ठहिराईंदा आहिनि ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين مانن جے ہتھن جے کے سببا برائیں بحر میں فساد ہن لائے پدرو تھیو آہے تا جے کی مدا کم کیاؤں تہ جے کچھ سزا کھین چکھائے تا من اوہے موٹن جو تا ملک میں گھومو کوئی ڈسو تا جے کی اگ ہوا تن جی پچھاڑی کیئں تھی منجھاؤن گھنا مشرک ہوا کوئی پہنجے منہ کے ان ڈیہ جے اچن کھا اگے سدھے دین لائے بہار جو اللہ وٹا ان ڈیہ کے رد تھیانو ناہے ان ڈیہ مانو الگ الگ تھیندا جے کو کافر تھیو تہتے سنس کفر آہے این جن چنگا کم کیا سے پان لائے ہند وچھائن تھا تجن ایمان آندو این چنگا عمل کیا تن کے اللہ فضل سان بدلو دیے بے شک ہو کافرن کے دوست نہ رکھندو آہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين این سندس نشانی نما ہی آہے تا خوشخبری دیندڑ ہیروں گھلائیں دو آہے این تا وہاں کے پہنجی باج ما کچھ چکھائی ऐं त संदसि हुकुम सां ॿेड़ियूं तरन ऐं त संदसि फज़ल मां रोज़ी तलब करियो ऐं त मन अमी शुकरानू करियो ऐं बेशक तोखां अॻु घणनि पैगंबरनि खे संदन क़ौम ॾांहुं मोकिलियोसूं पोइ वटुनि मौजज़नि सां आया पोइ जिन नाफ़रमानी कई तिन खां बदिलो वरितोसूं ऐं मोमिननि खे मदद करणु असां ते हक़ आहे الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله اهو آهي جيكو واؤن کي موڪلين دو آهي پوهي ڪڪر کي کنديو آهن پوءِ جيئن الله گھرندو آهي تيئن آسمان ۾ ان ڪڪر کي پکيڙيندو آهي پوءِ ان کي تہ تہ ڪندو آهي پوءِ تون ڦڙين کي ڏسندو آهين جو ان ڪڪر جي وچ مان نڪرنديون آهن پوءِ جڏهن پنهنجن بانن مان جنهن تي وڻندو اٿس تنهن تي اهو مينهن پهچائيندو آهي تڏهن ان ئي محل اهي خوش ٿيندا آهن ۽ جيتوڻيڪ ان مينهن جي مٿن وسائڻ کان اڳي ئي نا اميد ٿيندا هئا پوءِ اللہ جی باجھ جی نشانین ڈاں نہار تہ کہڑی طرح زمین کے سنس مرن کھاں پوئے زیارے تھو بے شک وہ اللہ موئن کے ضرور زیارن وارو آہے ائی وہ اللہ سب کہیں شیتے وس وارو آہے ائی جے کدھے کو واو جو جھولو گھلایوں او ان پوکھ کے ہیڈو تھیندو ڈسن تہ ان کھاں پوئے بے شکری کرن لگندا ہن پوءِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تون سڏ نقي موئن کي ٻڌائي سگھندين ۽ نقي ٻوڙن کي ٻڌائي سگھندين جڏهن توهي پٺي ڏيهي مون ڦيرائين ۽ نقي تون انڌن کي سندن گمراهي کان روڪي سڌو رستو ڏيکاريندڙ آهين تون ته رڳو انهي کي ٻڌائي سگھندين جنهن اسان جي آيتن تي ايمان آندو پوءِ اهي فرما بردار بہ آهن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الله اهو آهي جي اوهان کي پهرين هينائي واري شيءَ مان خلقيو آهي وري هينائي کان پوءِ اوهان ۾ سگ پيدا ڪيائين وری سگ کان پوءِ اوهان کي هينائي ۽ ٻڌاپو ڏنائي جيئن گھرندو آهي تيئن بڻائيندو آهي ۽ اهو ڄاڻندڙ وس وارو آهي ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي تنهن ڏينهن قسم کھندا ته دنيا ۾ هڪ گھڙيءَ کان سواءِ وڌيڪ نه رهيا هئاسون اهڙي طرح رستي کان ڦيرايا ويندا هئا ۽ جن کي علم ۽ ایمان ڏنو ويو آهي سے کھین چوندا تا اللہ جے کتاب میں لکھے موافق جیرے تھی اٹھن جے ڈی توڑے دنیا میں رہا آیو پوئی ہی جیرے تھی اٹھن جو ڈی آہی پر امی نہ جاندا ہوئو پو ان ڈی ظالمن کے سندن عذر کرن فائدو نہ ڈیندو این کی انن کھا توبہ طلب کبھی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ऐं बेशक माण्हुनि लाइ हिन क़ुरान में सभु कंहिं जिन्स जा मिसाल बयान कयासूं ऐं जेकॾहिं वटुनि का निशानी तूं आणी त काफ़िर ज़रूर चवंदा त अहीं रुगो कूड़ा आहियो अहिड़ीअ तरह जेकी न ॼाणंदा आहिनि तिन जी दिलनि ते अल्लाह मोहर हणंदो आहे पोइ ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कर छो त अल्लाह जो वादो सच आहे ऐं जेकी यकीन न रखंदा आहिनि से तोखे हल्को न कनि।